حفظكم الله سماحة الشيخ، تقول السائلة: هل يجوز لأزواج بنات أختي أن أكشف لهم وأسلم عليهم بوجهي أم لا يجوز؟ لا، لست محرما لهم، أنت خالتها، خالة بنات أختك، فأزواج خواتك ليس محرما لك، زوج أختك ليس محرما لك، ولست محرما له، إنما هو زوج أمك، زوج جدتك ما خالف، زوج بنتك ما لا بأس، أما زوج الأخت وزوج بنت الأخت لا، ليس محرم.